السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود، ولابن ماجة من حديث أنس نحوه. طبعا هذا الحديث لو أردنا أن نضع له عنوانا قلنا العنوان هو الترهيب من الحسد. الترهيب من الحسد. المصنف رحمة الله عليه بعدما انتهى من كتاب الأدب والبر والصلة والزهد والورع شرع في ذكر أو سرد الأحاديث المتعلقة بالأخلاق، وقسمها على بابين: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، والباب الذي بعده الترغيب في مكارم الأخلاق. الترغيب في مكارم الأخلاق. ولا يخفاكم بأن الأخلاق جزء من دين الله عز وجل ومن شريعته سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. وربنا جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، في وجه راجح من أوجه التفسير، يعني على خلق الأخلاق اللي هي الآداب والفضائل هذه، والقول الآخر يعني على دين. والمتأمل طبعا في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الشريعة جاءت بالأمر بالأخلاق الطيبة والحث عليها والتحذير من الأخلاق السيئة الحديث الذي بين أيدينا من جهة الإسناد ضعيف، ضعفه جمهور أهل العلم من أهل الحديث، فهو ضعيف من جهة الإسناد، لكن من حيث المعنى صحيح، فمعناه صحيح. لماذا؟ لأن الإجماع منعقد على حرمة الحسد، وعلى أن الحسد من الذنوب العظيمة ومن الآثام الكبيرة، ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة تشير إلى حرمة الحسد وخطورته. يقول الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يقول جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد. ويقول جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحاسدوا. والحديث في هذا كثير، وستأتي إن شاء الله تعالى. والحسد والعياذ بالله هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، وهو أيضا درجات أو دركات، وليس شيئا واحدا، فمن الحسد العظيم الكبار أن يتمنى زوال النعمة عن الغير وتتحول إليه، هذا من أعظم الحسد ومن أخطره، ويأتي بعده تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تصل إليه. سأتحدث عن هذا بعد قليل لما أذكر يعني أنواع الحسد. الحسد شؤمه عظيم وخطير، ولذلك قال بعض العلماء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، ولذلك الحسد له مآلات خطيرة ونهايات فظيعة. فانظر مثلا في إبليس عليه لعائن الله، كيف حسد آدم حينما أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الملائكة كلهم سجدوا لآدم إلا إبليس، أبى واستكبر، فكفر كفر إباء. والسبب قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فحسد آدم فكفر كفر إباء، فلعنه الله وطرده، جعله من الكافرين. ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فحسد أخاه فقتله، فكان كل قتل ودم يراق على ابن آدم الكفل والعياذ بالله، ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، نسأل الله العافية والسلام. إخوة يوسف، لذلك قال، سئل بعض العلماء قالوا أيحسد الرجل الصالح؟ قال أين أنت من إخوة يوسف؟ أولاد نبي. قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، لأنهم يرون بأن اهتمام يعقوب بيوسف، لأن يوسف أراه الله رؤيا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا قال يعقوب أول ما قال؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فعرف يعقوب عليه السلام بأن أولاده الباقين لو علموا بهذه الرؤية حسدوا يوسف، فقالوا يعني لما رأوا هذا الاهتمام قال اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. قريش كانت تعرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني لما حصل حوار بين أحد صناديد قريش ورجل آخر فقالوا يعني سأله بينه وبينه، قال يعني هل، قال نعم هو نبي، لكننا نحن وبني هاشم كفر سيرهان، إن أطعموا أطعمنا وإن فعلوا فعلنا، فإذا أتوا بنبي من أين نأتي بنبي؟ وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كيف يعني يتيم ينزل عليه القرآن؟ فشوف الحسد كيف يصل بالإنسان، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الحسد شره وضرره على صاحبه قبل غيره، لأنه في الواقع هو يحرق نفسه فيأكل قلبه ويقض هذا الحسد مضجعه ويذيب كبده ويجعله والعياذ بالله في حزن دائم، في قلق مستمر، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا جاءت الشريعة فحرمت الحسد، حرمت الحسد، فالحسد محرم، ولذلك قال جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد. هنا أيضا بعض المسائل، أولا يذكر العلماء بأنه لا يوجد أحد من بني آدم إلا وفيه أصل الحسد، يعني الحسد موجود أصلا في النفس البشرية، كامن كمود النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت بك شرره عما في زناد. لكن يختلف الناس، فالمؤمن يجاهد نفسه، ولذلك لا يسمح لهذا الحسد أن يخرج ويظهر في صورة سلوك وعمل. أما ضعيف الإيمان أو المنافق فإنه والعياذ بالله يخرج هذا الحسد ويجعله ظاهرا ويعمل من خلاله حتى يوصله إلى المهالك والأمور التي يسقط فيها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الحسد أصلا موجود، يعني هو كخلق طبيعة النفس البشرية، محبة الخير لنفسه، ما من أحد إلا ويتمنى الخير لنفسه، وما من أحد إلا ويتمنى أن يكون أفضل الناس سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. لكن المؤمن يغبط، وضعيف الإيمان والمنافق يحسد. ما معنى الغبطة؟ الغبطة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله. هذا التعبير هنا بالحسد المقصود فيه الحسد المحمود وليس الحسد المذموم. لا حسد إلا في اثنتين، بمعنى أنك رأيت رجل يحفظ القرآن تفرح له وتتمنى أن تكون مثله أو أفضل منه، ما في هذا، ما في بأس. يعني أنت الآن رأيت رجل يحفظ القرآن ففرحت له ودعوت له وتمنيت أو سعيت أن تكون مثله من الحفظة أو أفضل منه من العلماء، هذا لا بأس به. رأيت رجل غني يتصدق يبني مساجد وينفق في سبيل الله ففرحت له ودعوت له وتمنيت أن تكون مثل أو أفضل منه حتى تنفق في سبيل الله، هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى في مسائل الدنيا، حتى في مسائل الدنيا، مثلا شخص وصل مرتبة أو درجة من درجات الدنيا، إذا تمنيت زوال هذه الرتبة والدرجة عنه أنت والعياذ بالله وقعت في الذنب العظيم. إذا فرحت له وتمنيت أن تكون في درجتي أو أعلى منه هذا ما في بأس ولله الحمد والمنة، وإن كان بعض العلماء يكره هذا في أمور الدنيا حتى لا يكون هناك تنافس، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه مثل هذا الباب قد لا يسلم في نهايات الأمور، قد لا يسلم في نهايات الأمور. ولذلك الغبطة محمودة، يعني أنك مثلا تتمنى مثله أو أفضل منه بحيث لا تتمنى زوال النعمة عليه. أما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو وأيضا الحسد ليس نوعا واحدا بل أنواع. أعظم الحسد وأخطر الحسد وأشنع الحسد أن تتمنى زوال هذه النعمة عن الغير لتعود إليك، يعني تصل إليك. رجل حفظ القرآن تمنيت أن الله ما أنعم عليه بحفظ القرآن وأنك أنت اللي تحفظ القرآن. أنا أضرب مثال بالمناسبة، الشخص مثلا أصبح من العلماء تمنيت أنه بقي جاهلا وأنك أنت العالم. الشخص متصدق منفق في سبيل الله تمنيت لو كان فقير وهذه النعمة تكون عندك أنت، هذا المعنى تتمنى زوال النعمة عن غير وتصير إليك، هذا من أخبث وأشنع أنواع الحسد. النوع الثاني نعم هو أن تتمنى زوال النعمة عن الغير حتى لو لم تصل إليك، حتى لو لم تصل إليك أيضا هذا من الحسد المذموم الذي جاءت الأحاديث بذمه. ولذلك الحسد مثل ما ذكرت درجات، الحسد درجات أو أنواع وليس نوع، وليس نوعا واحدا. بالنسبة للحسد طبعا إبليس يظل يحسد ابن آدم، إبليس يظل يحسد ابن آدم، حسد آدم عليه السلام ويظل يحسد بني آدم ولن ينتهي. ولذلك الله عز وجل أنزل سورتين عظيمتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وأيضا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه بهذتين السورتين، وقد رقاه جبريل أيضا ورقاه من شر الحاسد إذا حسد، من شر الحاسد إذا حسد. طبيعة الحال مثل ما ذكرت، يعني الآن لو أردت أن أقسم الحسد من حيث العموم نقول على نوعين، حسد مذموم وحسد محمود. الحسد المحمود ما هو؟ الغبطة، أنك تكون مثل هذا الذي أنعم الله عليه أو أفضل منه، ما في بأس، مثل ما ضربت لكم أمثلة قبل قليل، تكون مثل أو أفضل منه من دون أن تتمنى زوال النعمة عنه. في مسائل الدنيا كره بعض العلماء ذلك، يعني أن تتمنى يكون عندك مثلا سيارة مثل سيارة فلان أو أحسن منه من دون تمني زوال نعمة السيارة عنه، بعض العلماء كرهها، قالوا أن هذا سيفتح على الإنسان باب خطير ولن ينتهي. تتمنى أن تكون عندك مثل فلة فلان مثل قصر فلان أو أفضل منه، بعض العلماء يقول هذا لا بأس به، ومن أهل العلم من كره ذلك حتى لا يفتح الإنسان على نفسه هذا الباب. هذا ما يسمى بالغبطة. في الغالب الغبطة اللي يذكرها العلماء في أبواب الخير، في مثل ما جاء في الحديث رجل حفظ القرآن قرأ القرآن ورجل ينفق ويتصدق في سبيل الله. الحسد المذموم هذا والعياذ بالله هو الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من أعظم الآثام، وكما ذكرت لكم هو أيضا درجات ومراتب. طيب، هل هناك علاج للحسد؟ الجواب نعم، الجواب نعم. كثير من الناس والعياذ بالله لديه هذا الخلق السيء، ومع ذلك لا يبحث عن الدواء ولا عن العلاج. يجب على كل إنسان رأى بأن الحسد بدأ يأخذ صورة سلوك ويعمل وفق الحسد، هذا والعياذ بالله يعني أمر غاية في الخطورة. يجب على الإنسان أن يداوي الحسد. ما هو دواء هذا الداء الخطير؟ أولا الإخلاص لله عز وجل، أن يكون العبد دائما عمله خالصا لله عز وجل، خالصا لله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولذلك الإخلاص سبحان الله العظيم هذه العبادة العظيمة التي محلها القلب، ها هذه سبب من أسباب طهارة القلب وزكاء النفس بحول الله تعالى وقوته. فاعتناء الإنسان بإخلاصه لله عز وجل يقوده بإذن الله جل وعلا إلى دفع الحسد وعدم قبوله ولفظه ورفضه. فالقلب لا يمكن أن يكون مستودع لهذا الحسد إذا وجد الإخلاص، لأن الإخلاص شأنه عظيم، الإخلاص شأنه عظيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني القناعة، والقناعة تأتي من الإيمان بالقدر. ومعنى ذلك أنك تؤمن بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء. نحن في عقيدتنا من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، كل هذا من الله عز وجل. لذلك إذا كان عندك خلق القناعة فأنت مؤمن بالقدر. لماذا؟ لأنك راض عن الله عز وجل، فأنت تعلم بأن هذه الأمور التي أثارت وحركت عرق الحسد في صدرك هذا كله بقدر الله عز وجل، هذا مما قدره الله عز وجل. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، الأمور كلها بيد الله. قل الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولأجل هذا يمثل القناعة الدواء العظيم لمسألة داء الحسد. داء الحسد النبي عليه الصلاة والسلام يقول واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. فالقناعة تورثك الرضا عن الله، وأيضا القناعة تجعلك تقف على قمة الحقيقة وتفسر الأشياء تفسير إيماني صحيح، وتعلم بأن الله تعالى إنما أعطى هذا لحكمة ومنع هذا لحكمة. وعطايا الله عز وجل لا تتوقف في واقع الأمر على مسألة الدنيا والأموال، لأن للأسف الشديد أغلب الناس فهمهم لعطايا الله عز وجل ما هي؟ الدنيا، قصور، سيارات، بساتين، مزارع، وظائف، درجات، أموال، أرصدة. للأسف الشديد هذا أغلب تفكير الناس، لكن ينسون بأن عطايا الله ومنح الله عز وجل عظيمة وهبات كثيرة، أعظمها الإسلام، الإيمان، اليقين، السعادة. أنت تدري أن بعض الناس هؤلاء الذين ربما أرصدتهم بالمليارات أو بالملايين ما زال يبحثون عن السعادة ما وجدوها، يبحثون عن السعادة وما وجدوها. كثير من الناس من يكون قد شقي بماله وأنت تحسده على دنيا. لذلك يعني آخر وأقل عطايا الله ونعم الله هو المال، آخر وأقل عطايا عطايا الله عز وجل ونعمه هو المال. للأسف الشديد الآن الناس يجعلون المال الذي هو آخر النعم والعطايا يجعلونه في الدرجة الأولى، المرتبة الأولى. هنا حصل الخلل، هنا حصل الخلل. ولذلك في الواقع بأن من أراد أن يداوي، أن يعالج وأن يكافح وأن يصد هذا الحسد من أن يكون سلوك، هو القناعة. القناعة. وبعدين الإنسان ينظر، هؤلاء الذين تحسدهم على دنياهم ما هي النهاية؟ النهاية أن سيتركون هذه الدنيا، سيتركون الأموال والقصور والسيارات والدرجات والأرصدة، كلها ستذهب، كلها ستذهب. ولذلك الإنسان في الواقع إذا أراد أن يكافح ويداوي الحسد عليه بالقناعة. الأمر الثالث، الحسد سبحان الله العظيم مثل ما ذكرت أنا قبل قليل قول بعض العلماء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. الحاسد يذيب نفسه ويفتت كبده ويبقى في هم دائم وقلق مستمر، والمحسود لا يدري عنه، المحسود لا يدري عنه. ولذلك ربما هذا الحاسد نشر فضيلة لهذا المحسود لا يدري عنها الناس، هو الذي تسبب بها بسبب حسده، كما قال الأول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي، لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمة على المحسود. كثير من الناس ما عرفوا إلا بسبب كلمة من حاسد أو تصرف من حاسد. الأمر الآخر، أن يعلم الإنسان بأن الحسد ليس فيه ولا منفعة واحد. الحسد ليس فيه ولا منفعة واحد. أولا هو ذنب عظيم، كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني أن ضرره ديني ودنيوي. أما الديني فذهاب الحسنات وحصول السيئات، وأما الدنيوي فهلاك البدن وتلف البدن، لأن الإنسان والعياذ بالله يكاد يقتل نفسه، خاصة الحسود يكاد يقتل نفسه، نسأل الله العافية، لأنه في هم وغم وفي حزن. ها، ولذلك تجده نسأل الله العافية فقد، لم يحصل لا خير الدنيا ولا الآخر، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. ولذلك الإنسان يحرص على أن يداوي الحسد بمعرفة أضرار الحسد الدينية وأضرار الحسد الدنيوي. أمر آخر لا بد أن يعلم الحاسد، كما ذكرنا قبل قليل، بأنه لن يأتيك إلا ما قدر لك، لن يأتيك إلا ما قدر لك. ولذلك أنت الآن تسعى إلى سراب تحسبه ماء، تحسبه ماء، وستنتهي إلى أن هذا وهم في نهاية المطاف. ولذلك حاول أن ترضى وأن تقنع وأن تداوي نفسك بما ذكرت. وأيضا لما تعجب بشيء تبرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، قل اللهم بارك، تبارك الرحمن، تبارك الله مثلا، يبرك. وهذا سبحان الله دواء، لما تذكر الله سبحانه وتعالى لا يكون للحسد مجال هنا، فأنت تغبط هذا الإنسان وتفرح له. ولذلك الحسد مثل ما قال الأول: لله درع الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فالحسد شيء خطير وعظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك مثل ما ذكرت بأن الإنسان يجب عليه أن يداوي قلبه من هذا الداء العضال الخطير الذي متى ما بقي واستمر أهلك الإنسان، أهلك. ونسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عند الغضب، متفق عليه. هذا الحديث إذا أردنا أن نضع له عنوان، ماذا يمكن أن نقول؟ الترهيب، لأننا نحن الآن في ترهيب من مساوئ الأخلاق، نقول الترهيب من الغضب، الترهيب من خلق الغضب، الترهيب من خلق الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس مسألة معينة على خلاف ما يرونه ويعايشونه ويشاهدونه، من أن القوة الحقيقية هي قوة الأعضاء، العضلات، قوة البدن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد يعني القوي بالسرعة، السرعة طبعا يعني الرجل الذي يسرع الناس ويبطح الناس وينتصر على الآخرين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا سيطر الإنسان على هذه القوة الغضبية الموجودة في نفس كل مخلوق فهو الشديد، فهو الشديد يعني المقصود فيها القوة المعنوية، المقصود فيها القوة المعنوية. ولذلك هذا هو الواقع، فكم من إنسان مفتول العضلات آتاه الله بسطة في الجسم، غلبه وقهره إنسان بحلمه، غلبه وقهره إنسان بحلمه. وربما بعض هؤلاء قد لا يكون عنده عقل وإنما عضلات فقط، فيغلبه الآخرون بعقولهم بتصرف معين مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم يبين بأن القوة الحقيقية هي القوة المعنوية وليست القوة المادية الحسية، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ذلك أن الغضب غريزة في الإنسان، الغضب غريزة في الإنسان، والغضب هذا في واقع الأمر باعثه ومهيجه ومحركه تصرف معين إما قولي أو فعلي. ذلك الإنسان تجده هادئا فيغضب بسبب كلمة سمعها أو تصرف رآه مثلا، هنا يشتاط غضبا فتخرج هذه القوة الغريزية، وهذا الأمر النائم في نفسه يخرج إلى جوارح الإنسان في صورة يعني في صورة احتباس الدم في الرأس في كلام ربما أو في تصرف معين. ولذلك يقولون الغضب شعبة من الجنون، الغضب شعبة من الجنون، والغضب هو الذي يتسبب في القتل مثلا. يعني ما عرف عن إنسان قتل آخر وهو يضحك مثلا، أو يعني الغضب غضب فقتل. الغضب والعياذ بالله يقود إلى، قد يقود إلى الكفر بالله، فيقول الإنسان كلمة والعياذ بالله توبق دنياه وأخرى. الغضب يقود إلى التطليق، يطلق الرجل زوجته. الغضب يقود إلى الضرب المبرح المؤذي مثلا المضر. الغضب يقود إلى كلمة، يقود إلى كلمة الهجر، وهكذا. وهذا شيء معروف طبعا، لا أحتاج أن أنتم لستم بحاجة أني آتي بشيء جديد. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قد يدل على ماذا؟ على أن الغضب خلق يجب على الإنسان أن يضبط غضبه. طبعا الغضب على نوعين، في غضب محمود في غضب ملموم. الغضب المحمود هو الغضب لله وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، يغضب الإنسان حينما تنتهك محارم الله، حينما يرى منكر عظيم مثلا، يغضب في حمية لله ولرسوله ولدينه مثلا، هذا محمود، هذا غضب محمود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب لله كان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، ويعرف هذا في وجهه صلى الله عليه وسلم. في غضب محمود اللي يتعلق بمسائل الأخلاق، مثلا غضب الإنسان غير على أهله، على زوجته وحريمه مثلا نسائه، هذا غضب محمود. الغضب المذموم هو على خلاف هذا، حيث يغضب الإنسان في تصرف معين صدر من شخص آخر اتجاهه أو موقف أو من جماعة مثلا، فهنا يتحرك عرق الغضب، ثم بعد ذلك يتصرف الإنسان تصرف يندم عليه، وغالب من يعني يتصرف أثناء الغضب يندم، غالب من يتصرف أثناء الغضب يندم ندما شديدا، وهذا مجرب ومعروف. ولذلك الغضب غريزة موجودة في الإنسان يحركها ويبعثها من مهدها تصرف معين قولي أو فعلي مثلا، وينظر، فإن كان لله وكان حمية لدين الله ولنبي الله وللأخلاق وللقيم، هذا لا شك بأنه محمود ويؤجر عليه الإنسان. وأما إذا كان لغير ذلك فلا، وهذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذه المسائل كما لا يخفى عليكم وتكلمنا في هذا كثير، يجب أن تجمع في يعني تجمع الأحاديث في الباب الواحد، تجمع الأحاديث في الباب الواحد، يعني لابد من استقراء الأحاديث في هذا الباب ثم الحديث عنها. إذن هناك غضب لله، وهذا غضب محمود، وطبعا غضب لله ولما يحب الله ويرضى، وهناك غضب مذموم. ولأجل هذا امتدح الله عز وجل الكاظمين الغيظ، قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. ذكروا قصة في هذا بأن أحد الخلفاء سكبت على يده جارية ماء، وكان ماء حارا فسكب عليه فغضب غضبا شديدا، ثم تلت عليه قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي، قالت: والعافين عن الناس قال عفوت عنك، قالت: والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله، أنت حرة لوجه الله. شوف لما ذهب الغضب جاء الحلم والأناة السماحة الصبر التفضل الكرم، هكذا. ولذلك الغضب هذا شعبة من الجنون، شعبة من الجنون، يجب على الإنسان أن يداوي ويعالج نفسه إذا كان غضوبا، الغضب المذموم. ولا يقول أن أحد: والله أنا ما أسيطر على نفسي. يجب عليك أن تعود نفسك على عدم الغضب. طيب، هل هناك ما يمكن أن يستعمل من الأسباب التي تدفع الغضب؟ الجواب نعم. أولا، حينما نعتقد بأن الغضب هذا المذموم لا يحبه الله عز وجل ولا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، أعتقد بأن هذا مفتاح عظيم لمسألة يعني هذه الصيدلية من الأدوية في مسألة الغضب، نعالج أنفسنا. ولذلك أهم شيء أن نعلم بأن هذا الغضب المذموم لا يحبه الله، وهو خلق يعني سيء، وأيضا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، أن الغضب مآلاته في الغالب سيئة وخطيرة، فهو يقود إلى القتل، إلى التطليق، إلى الضرب، إلى الإتلاف، إلى كذا. بل يوجد من الناس إذا غضب والعياذ بالله يمزق ماله، أنا رأيتم هذا، بعض الناس الآن يمزق ماله، بعض الناس يحرق سيارته. أنا رأيت مرة مشهد في مقطع، رجل غضب على سيارته تعطلت أظن مرتين، فذهب وأوقد فيها النيران، أعوذ بالله. بعض الناس يقطع النقود يغضب في موقف مثلا، بعض الناس يشق ثوبه، بعض الناس يلطم وجهه والعياذ بالله ساعة الغضب، بعض الناس يقول الهجر، بعض الناس يكفر والعياذ بالله، نعوذ بالله. لذلك الإنسان يحذر من من من الغضب والاستمرار عليه، لأنه بالمجزوم سيقوده إلى ما لا تحمد عقبه. إلى ما لا تحمل عقبة. الأمر الثالث، الإنسان إذا غضب يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلين يعني بينهم مشكلة، وأحدهما انتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لا أذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الشيطان يحضر عند الغضب. فذهب أحد الصحابة وأخبره بها، قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أول شيء طبعا قبل ذلك تعرف خطورة الغضب وأنه مآلاته سيئة. بعد ذلك ما يتعلق بقضية الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك من العلاج للغضب أنك تتوضأ، لأن الوضوء يطفئ النار، فالشيطان خلق من النار والنار لا يطفئها إلا الماء، فلما تتوضأ تذهب هذه الحرارة التي تجدها. بعض العلماء قال يغتسل، إذا ما ذهب الغضب يغتسل. طبعا إذا كان حال غضبه واقفا يقعد، وإذا كان حال غضبه قاعدا يستلقي، وهذا يسميه العلماء تغيير الحالة اللي عليها الغضبان، لأن إذا كان قائما فهو أقدر على الفعل والقول يباشر حال الغضب، لذلك لما يقعد تذهب هذه المسألة، يذهب هذا التصرف، كذلك يستلقي. أيضا يشيرون إلى أن يخرج من المكان الذي حصل فيه المشكلة، لأن وجود الأشخاص أو وجود الأشياء التي أثارته ستبقيه في منطقة ساخنة في المشاكل، فيخرج إلى غرفة أخرى إلى خارج البيت. وهذا أيضا أحد الأدوية التي يعالج الإنسان فيها غضبه، التي يعالج الإنسان فيها غضبه. أيضا تذكر فضل الحلم والصبر وكظم الغيظ، فمن كظم غيظه ناداه الله على رؤوس الأشهاد ويخيره من الحور العين ما يشاء. كظم غيظه هو قادر على أن ينفذه. من كظم غيظه وسيطر على نفسه وهو قادر على أن يتصرف ضربا أو شتما أو قتلا أو شيء من هذا القبيل، لكن تركه لله، ناداه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخيره من الحور العين ما يشاء، يخيره من الحور العين ما يشاء. أيضا من الأشياء اللي يعني إفادة الإنسان من حوله، من يراهم، كيف أن الغضب أوردهم الموارد السيئة والوخيمة، فإنسان يعتبر، فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من لم يتعظ بغيره، فيكون يستفيد، يعني يعرف أن هذا الغضب يؤدي إلى مثل هذه الأشياء، يؤدي إلى مثل هذه الأشياء. طبعا هذه تقريبا أهم الأسباب التي يستعملها الإنسان حال غضبه. منها الصمت، منها الصمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا، من صمت نجا. في حالة الغضب حاول أن تسيطر على لسانك، فإذا نطق اللسان تصرفت الجوارح، ولذلك الإنسان قد لا يتحكم بتصرفاته، يعني بتصرفات جوارحه إذا بدأ اللسان، إذا بدأ، لكن إذا كظم غيظه وسيطر على لسانه سبحان الله سكنت الجوارح وهدأت، لأن الجوارح تبع اللسان، الجوارح تتبع اللسان. وعلى الإنسان أن يتذكر بأن الكلمة متى ما إن كانت حبيسة الصدر فهو يملكها، وإذا خرجت ملكته، وإذا خرجت ملكته. والمقصود أن الإنسان يبتعد عن الغضب، وأن يعلم بأن القوة الحقيقية هي في ماذا؟ في أنك تكظم غيظك، سيطر على غضبك، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لعلي أكتفي بهذا القدر ما أخذناه ما في هذا اليوم فيه خير وبركة. إن شاء الله نكمل في المجالس القادمة بقية الأحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.